بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فننتقل إلى ما كان يزعمه ذلك الرافضي ابن المطهر الحلي الذي كان يناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي أفحمه في أجوبته، حيث أن ابن تيمية أفحم ذلك الرافضي الشيعي ابن المطهر الحلي في أجوبته له. وقال ذلك الرافضي زاعما أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الأنبياء، فيقول هنا أما قولك إنهم يقولون إن الأنبياء غير معصومين فباطل، بل اتفقوا على عصمتهم فيما يبلغونه، وهو مقصود الرسالة، وقد يقع منهم الذنب ولا يقرون على خطأ ولا فسق أصلا، فهم منزهون عن كل ما يقدح في نبوتهم. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها. إذن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن أهل السنة اتفقوا على عصمة الأنبياء فيما يبلغونه، وهو مقصود الرسالة كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأن الأنبياء قد يقع منهم الذنب، وأنهم لا يقرون عليه ولا يقرون على خطأ ولا على فسق أصلا، رحمهم الله تعالى عليهم السلام، فإنهم منزهون عن كل ما يقدح في نبوتهم. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها، يعني أن الأنبياء معصومون من الإقرار على الصغائر، وأن داود عليه الصلاة والسلام كان بعد التوبة أفضل منه قبلها. ولذلك لاحظوا يا أخواني، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى غفر لداود عليه الصلاة والسلام، وأنه سبحانه وتعالى حينما غفر لداود عليه الصلاة والسلام كان قد قرب داود عليه الصلاة والسلام قربه إليه. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن العبد لا يفعل السيئة فيدخل بها الجنة حينما يتوب إلى الله عز وجل ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الرافضة أشبهت النصارى، فإن الله أمر بطاعة الرسل فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبروا، ونهى الخلق عن الغلو والإشراك. الله سبحانه وتعالى نهى يا إخواني الأكارم الخلق عن الغلو والإشراك، حتى لو كان ذلك في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. تبدلت النصارى وغلوا في المسيح حتى أشركوا به وبدلوا دينهم، فعصوه فصاروا عصاة بمعصيته وخارجين عن الدين بادر بالغلو فيه. والرافضة غلت في الرسل والأئمة حتى اتخذوهم أربابا، الرافضة والشيعة غلت في الرسل والأئمة حتى اتخذوهم أربابا وكذبوا النص فيما أخبروا به من توبة الأنبياء واستغفارهم. فترى الرافضة، وهذا حال أهل الرفض، يعطلون المساجد من الجمعة والجماعة، في الغالب أنهم يعطلون المساجد في الجمعة والجماعة، ويعظمون المشاهد المتخذة على القبور ويعكفون عليها، ويحجون إليها، حتى منهم من يجعل الحج إليها أعظم من حج البيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا، تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد. إذن يا إخواننا الأكارم، الأنبياء قد يقع منهم الخطأ، لكنهم لا يقرون على الخطأ، بل يبين لهم أنه خطأ ويستغفرون الله ويتوبون إليه. لذلك لاحظوا مثلا قول الله عز وجل: فالتقمه الحوت وهو مليم. كلمة مليم يا إخوان فيها ذم، حتى أن فرعون قد وصف بها، حتى أن فرعون قد وصف بها. وكذلك رب العالمين قال: عصى آدم ربه فغوى. إذن يا إخوة، نلحظ هنا أن الأنبياء قد يقع منهم المعصية. ولذلك رب العالمين سمى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه يقع في الذنب، قال الله عز وجل: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالله عز وجل يغفر الذنب، وحينما يصل النبي إلى ذنب ما، فإن هذا الذنب كما قلنا لكم لا يقر عليه، بل عز وجل يقربه إليه. لاحظوا قول الله سبحانه: آدم ربه فغفر ثم اجتباه ربه، اجتباه ربه فتاب عليه آدم. حياك الله يا منشات، وحيا الله آرام جميع الإخوة. فإذا هذا يدل على أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا ممن قد عصموا من الوقوع في الكبائر، وقد عصموا في تبليغ الرسالة. أما من ناحية ما يقع من بعضهم من أخطاء أو ذنوب، فإن هذا واقع. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أولئك الرافضة أن شيخ الرافضة، شيخ الروافض المفيد، صنف كتابا سماه حج المشاهد، وجعل قبور المقذوخين تحج كما يحج البيت. ولذلك يا إخوة، حج المشاهد عند الرافضة له عندهم كتب، لعلمكم كتب كثيرة جدا غير كتاب شيخهم المفيد، وألفها لهم ملاليهم ومشايخهم وطواغيتهم، وتداولتها أيدي عامتهم كما تتداول المصاحف. بل إنهم لا يتحرجون من تفضيل مشاهدهم على مكة وبيت الله الحرام والسماوات السبع الشداد. ولذلك يا إخوة، من جرائد الروافض مثلا جريدة برجم إسلام الإيرانية الذي كان يصدرها عبد الكريم فقيه شيرازي، كان يتغنى في ذلك العدد بشعر عربي ألفه أحد مشايخهم، حينما كان يقول عن الطواف: هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها أرض، ولكنما السبع الشداد لها دانت وطأطأ أعلاها لأدناها. والطفوف المقصودة بها هنا جمع طف، وهي أرض كربلاء. إذن هي الطفوف، إذن هي إيش؟ أرض كربلاء. فطف سبعا بمغناها. لاحظوا يا أخواني كيف الرافضة يطوفون حول كربلاء. هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها. حتى مكة لا تنالها من المعاني مثل ما ينال الروافض المعاني الموجودة عندهم في قضية خطيرة، ألا وهي قضية أيها الأحبة، ألا وهي قضية الطواف على القبور، الطواف على القبور. ثم نجد يا إخوة الأكارم أن في كربلاء قبور وهمية، أن في كربلاء قبور وهمية أنفقوا الملايين على زخرفتها وعلى تجسيمها والبناية عليها، وأقنعوا عقولهم أنه قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين الصبط رضي الله عنه، وهذا الشاعر الذي كان يقول هي الطفوف فطف سبعا بمغناها ثماني مكة معنى مثل معناها أرض ولكنها السبع الشداد لها دانت وطاطا أعلاها لأدناها، هذا الشاعر يأمر سامعه وقارئه بأن يطوف سبعا بهذا القبر الموهوب، ويؤكد له أن مكة التي يطوف المسلمون ببيت الله القائم فيها ليس لها مثل المعنى الذي بكربلاء من أجل هذا القبر الموهوم، من أجل هذا القبر الموهوم، حيث أن هذا القبر أقاموه بأيديهم ثم صدقوا أنفسهم بأن أدنى غائط، لاحظوا يا إخواني، صدقوا أنفسهم بأن أدنى غائط في أرض كربلاء يطأطئ له أعلى مكان في السماوات السبع، ولعله يشير إلى ذلك، يشير في ذلك إلى عرش الله الأعظم. ولذلك يا إخواني نجد أن أولئك القوم قاموا بمثل هذه الخرافات وجعلوها نسأل الله السلام والعافية دينا عظيما من أديانهم. طيب، ثم إن ذلك الرافضي يرد على بعض أهل السنة ويقول، وقولك إن أهل السنة، يعني ذلك الرافضي حينما قال إن أهل السنة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحد وإنه مات عن غير وصية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا ليس قول جميعهم، يعني ابن تيمية ينقل عن ذلك الرافضي ابن المطهر الحلي أن أهل السنة يقولون إن النبي لم ينص على إمامة أحد وإنه مات عن غير وصية، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا هذا ليس قول جميعهم، بل ذهب من أهل السنة جماعة أن إمامة أبي بكر ثبتت بالنص، حتى هنالك من أهل السنة يا أخواني، هنالك أناس من أهل السنة رأوا أن إمامة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قد ثبتت بالنص، إذن يا أحباب الأكارم، إذن يا أحباب الأكارم، من أهل السنة من ذهبوا إلى أن إمامة أبي بكر ثبتت بالنص، وذكر في ذلك أبو يعلى روايتين عن أحمد، إحداهما أنها ثبتت بالاختيار، والثانية أنها ثبتت بالنص الخفي، أنها ثبتت بالنص الخفي. نعم، والإشارة، وبذلك قال الحسن البصري وبكر ابن أخت عبد الواحد وبعض الخوارج، وقد قال ابن حامد النص الخفي هو المقصود به الإشارة، الإشارة والدلالات الإشارية، وليس مثل مثلا قول النبي صلى الله، أو قول الصحابة اختارك الرسول لديننا أفلا نختارك لدنيانا، مثل هذا، يعني مثل هذه النصوص الخفية التي يظهر منها شيئا ما، شيء ما يدل على أن الأمر كان فيه نوع من الاختيار الخفي. نعم، قال ابن حامد الدليل على إثبات خلافة الصديق بالنص ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم، قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، امرأة أتت إلى رسول الله فأمرها أن ترجع إليه، فقال أرأيت إن جئت ولم أجدك، أرأيت إن جئت ولم أجدك، هنا يا أخواني لاحظوا، يعني يا رسول الله إن أتيت أنا ولم أجدك ماذا أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وذكر أحاديث وقال وذلك نص على إمامته، وكذلك حديث حذيفة اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وأن علي بن زيد بن جدعان روى عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتينا هذا الحديث إن شاء الله يا أبا الله المسلم أبا بكر، هذا في الصحيحين ليست رواية صحيحة فقط، أحسنت ابن تيمية، رواية صحيحة لكن هذا الصحيحين. نعم، أقول يا أخواني روى زيد بن جدعان عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أيكم رأى رؤيا؟ فقلت أنا يا رسول الله، رأيت كأن ميزانا دلي من السماء فوزنت بأبي بكر فرجحت أبي بكر، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك إيش؟ من يشاء. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرج أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، يعني نيط علق. فأبو بكر نيط برسول الله يعني أتى بعد رسول الله، وهكذا. قال جابر: فلما قمنا على آله وصحبه وسلم قلنا: أما الصالح فرسول الله، وأما نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر. إذن لاحظوا يا أخواني، فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. ومن ذلك حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي بدأ به وجعه، فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا. ادعي لي إيش؟ أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا إلا أبا بكر. وهذا يا أخواني الحديث في الصحيحين، وهذا في الصحيحين. لا والله يا أخواني فيه دلالة عظيمة جدا، سبحان الله. ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. يعني هذا النص يا إخواني أرى أنه من النصوص الواضحة، أرى أنه من النصوص الواضحة التي تدل دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه هو أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم أحسنت. لا، الذي دعا النبي لا تراجعين استغفر رأيه في الخلافة وإنما تقتن بالله. أحسنت من ذلك. ثم قال: يأبى الله المسلم أبا بكر. وكذلك روى ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر، اسمع يا أخوان، لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أو لا يختلف عليه. ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. ثم أورد أحاديث تقديمه في الصلاة وأحاديث أخرى إلى تصح. طبعا هذا كله نقل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابن حامد، عن ابن حامد. نعم. إذن يا أحبابي الأكارم، يأتي ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك وينقل عن ابن حزم، ابن حزم العالم الجهبذ العظيم، ينقل عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيقول: اختلفوا في الإمامة، فقال الطائفة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. وقال الطائفة: لما استخلف أبا بكر على الصلاة كان دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة. وقال بعضهم: لا، ولكن كان أثبتهم فضلا فقدموه. وقال الطائفة: بل نص الرسول صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبي بكر بعده. هذا كلام ابن الإمام بن حزم رحمه الله تعالى، هذا كلام يا أخواني إمام بن حزم رحمه الله، يقول: بل نص الرسول صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبي بكر بعده نصا جليا وبه نقول. إذن ابن حزم رحمه الله إيش يا أخواني يرى؟ ابن حزم رحمة الله عليه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة من بعده لأبي بكر، ويرى أن في ذلك نص جلي، ويرى يا أحبتي أن في ذلك إيش؟ نصا جليا، ويرى أن في ذلك نصا جليا. وهذا يا أحبابي الأكارم واضح للغاية، وهذا يا أحبابي الأكارم واضح للغاية من مراد الإمام بن حزم رحمة الله عليه. ثم قال الإمام بن حزم: لبراهين نقولها، إحداها إطباق الناس كلهم يا إخوة الذين قال الله تعالى فيهم: أولئك هم الصادقون. أطبقوا جميعا على إيش يا إخواني؟ أطبقوا جميعا يا إخوان على إيش؟ على أن أبا بكر أولى الناس بالإمامة، أولى الناس بالإمامة. طيب، إذن يا إخوة، اتفق المشهود المشهود لهم بالصدق على تسميته خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الخليفة في اللغة هو الذي استخلفه المرء، لا الذي يخلفه بدون استخلاف. لاحظوا يا أخواني هنا، معنى الخليفة في اللغة هو الذي استخلفه المرء، لا الذي يخلفه بدون استخلاف. لذلك ليش يا أخوان؟ هاي أحبابي معنى يا أخوان، لأن فعيلا بمعنى مفعول، لأن فعيلا بمعنى مفعول. فالخليفة هو الذي استخلفه غيره، الخليفة هو الذي استخلفه غيره. وهؤلاء الذين وصفهم ربهم سبحانه وتعالى بقوله أولئك هم الصادقون، سموا أبا بكر خليفة رسول الله، يعني الذي استخلفه رسول الله هو كذلك، وهم أعرف الناس برسول الله وأفهمهم عن رسول الله، وقد شهد لهم ربهم سبحانه وتعالى بذلك، وشهد لهم الله سبحانه وتعالى بالصدق. طيب، فإذا نرجع إلى كلام شيخ الإسلام هنا، يقول فقد اتفق المشهود لهم يا أحبابي بالصدق على تسمية خليفة رسول الله، ومعنى خليفة في اللغة هو الذي استخلفه المرء، لا الذي يخلفه بدون استخلاف، لا يجوز غير هذا البتة في اللغة. إذا الخليفة هو الذي استخلفه المرء، لا الذي يخلفه بدون استخلاف. إيش يا إخواني؟ إيش المعنى في ذلك يا أحبتي؟ المعنى في ذلك أن خليفة رسول الله يعني أن الرسول هو الذي استخلفه، وليس هو الذي خلفه دون أن يكون هنالك استخلافا من رسول الله له. هذا هو المقصود. يقال استخلف فلان فلانا فهو خليفته مستخلفه، فإن قام مكانه دون أن يستخلفه لم يقل إلا خلف فلان فلانا يخلفه فهو خالف. إذا لم تستخلف أحدا من بعدك فإيش يقال؟ يقال خلف فلان فلانا يخلفه فهو خالف. أي نعم. ومحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاة. ليش؟ لأن أبا بكر لم يستحق هذا الاسم على الإطلاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين أنها غير خلافة الصلاة، فتبين أنها يا إخواني غير خلافة الصلاة. الثاني أن كل من استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم كعلي في غزوة تبوك، وابن أم مكتوم في غزوة الخندق، وعثمان في غزوة ذات الرقاع، وسائر من استخلفه على اليمن أو البحرين وغير ذلك، لم يستحق أحد منهم هذا الإطلاق. ولذلك هنا لاحظوا يا إخواني، كل من استخلفه الرسول كعلي في غزوة تبوك، وابن أم مكتوم في غزوة الخندق، وعثمان في غزوة ذات الرقاع، وسائر من استخلفه على اليمن أو البحرين وغير ذلك، لم يستحق أحد منهم هذا الإطلاق. فصح يقينا أنها الخلافة بعده على الأمة، ومن المحال أن يجمعوا على ذلك وهو لم يستخلفه نصا. من المحال أن يجمعوا على ذلك وهو لم يستخلفه نصا. وأيضا فالرواية صحت أن امرأة قالت يا رسول الله إن رجعت فلما أجدك، كأنها تعني الموت، فقال فأتي أبا بكر، إن رجعت فلم أجدك، يعني إذا رجعتني يا رسول الله وما وجدتك فماذا أفعل، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مات، قال فأتي أبا بكر. فهنا ابن حزم رحمه الله يعلق فيقول وهذا نص جلي على استخلاف أبي بكر، وهذا نص جلي على استخلاف أبي بكر. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في مرضه لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك وأكتب كتابا وأعهد عهدا لكي لا يقول قائل أنا أحق أو يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا نص على استخلاف يا إخوة أبي بكر عن الأمة بعده. الآن شيخ الإسلام رحمه الله يعلق على كلام ابن حزم، يعلق على كلام ابن حزم. لاحظوا يا أخواني لما قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يقول ابن حزم فهذا نص على استخلاف أبا بكر عن الأمة بعده. يقول ابن تيمية بل هو نص على عدم استخلافه إياه. هذا رأي شيخ الإسلام، يقول بل هو نص على عدم استخلافه إياه، وإنما يدل على أنه رضي بأن يكون خليفة من بعده، وعلم أن الأمة تجتمع عليه من بعده، فسكت عن النص الجلي واكتفى بما يجمع الله عليه أمته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن النص ثم قال يأبى الله والمسلمون إلى أبي بكر، يعني أن الأمة ستجتمع كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى وبجمع الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام على أن يختار الخليفة الصديق أبي بكر رضي الله عنه. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: وحجة من قال لم يستخلفه قول عمر: إن أستخلف فقد استخلف منه خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه حجة من قال لم يستخلف الرسول صلى الله عليه وسلم إيش أبا بكر بعده، احتج بقول عمر: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذ سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، قالت أبو بكر. فهنا ابن حزم رحمه الله إيش يقول: لا يعارض قول عمر وعائشة إجماع الصحابة والحديثين المسندين، وقد خفي على عمر وعائشة ذلك وأراد استخلافا بعهد مكتوب، يعني أراد أن يكون هذا الاستخلاف بعهد مكتوب كتابة وليس مجرد عبارة من الرسول صلى الله عليه وسلم أو إشارة في ذلك إن أترك للإشارة إلى من أستخلفه بعدي، إلى أن أترك من يكون من بعدي. مع أن طبعا عمر رضي الله عنه وأرضاه جعل الحكم من بعده في ستة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وقد كانوا من السبعة أو كانوا من العشر المبشرين بالجنة. طيب، يقول هنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: إلى أن قال شيخنا ابن تيمية: ولا حجة للشيعة في القول بالنص، فالراوندية تقول بالنص على العباس كما قالت الإمامية بالنص على علي. إذن الفرقة الراوندية يا أخواني هي فرقة غريبة ظهرت في زمن الخلافة العباسية أيام أبو جعفر المنصور، وقد غلوا به وجعلوه إلها، وسميت بذلك نسبة لقرية راوند وهي قريبة من أصبهان، وكانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح، نسأل الله السلام والعافية، وكانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح. فهنا يا إخواني الأكارم نجد أن هذه فرقة الراوندية كانت تقول بالنص على العباس، أما فرقة الإمامية كانت تقول بالنص على علي رضي الله عنه. هنا الإمام القاضي اليعلى أبو يعلى رحمه الله يقول: ذهب جماعة من الراوندية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العباس بعينه وأعلن ذلك، وأن الأمة كفرت بهذا النص وارتدت وعاندت. انظر يا أخواني إلى إلى إلى هذا الفسق وإلى هذا الفجور. يعني يا أخوان نحن حتى على فكرة نحن نقول إن أبا بكر هو أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله، لكن لو أن رجل قال ليس هنالك ليس أبو بكر أولى بالخلافة من رسول الله وإنما علي، ها، وهو يقر بأن أبو بكر يعني خلينا نقول مثلا مسلم وأنه لا يوجد عليه كما يقول الرافضة، لا يمكن أن نقول بأنه كافر، أعوذ بالله، كما يقول الراوندية. يعني الراوندية يقولون كل من يخالف قولنا في أن العباس هو أولى الناس بالإمامة بعد رسول الله وبالخلافة بعد رسول الله فهو كافر مرتد. نحن أهل السنة لا نقول ذلك، نحن نقول قصارى ما يقال هو أجهل وأضل من حمار أهله، هو أجهل وأضل من حمار أهله. يعني من يقول أن علي أولى بالخلافة من أبي بكر نقول هو أجهل من حمار أهله، ما عنده سالفة ولا عنده خبرة ولا عنده علم. لكن أن نقول أنه كافر، أن رجل قال أن علي أولى بالخلافة من أبي بكر، أو لو رجل قال حتى العباس المطري أولى بالخلافة من أبي بكر، لا يمكن أن نقول بأنه كافر. لذلك يا أخواني انظر إلى أولئك التكفيريين المتطرفين الذين فعلا يكفرون على مسائل خلافة، مسائل خلافة يا أخواني، فلان يخلف فلان في حكم الناس، يكفرون ويقولون هذا القول، فأي عقل لهؤلاء؟ أي عقل لهؤلاء؟ إذن الراوندية يرون أن الأمة كفرت وارتدت وعاندت. فسبحان الله العلي العظيم كيف يعني يقول هؤلاء هذا القول وليس عندهم فيه دليل صحيح. ليس عندهم فيه كذلك دليل صحيح. الإمام ابن بطة يا إخوة في إسناده روى عن مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن يحلف بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر. سمعت الحسن يحلف بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر. وعمدة القائلين بالنص الجري على أبي بكر تسمية الصحابة له خليفة رسول الله، قالوا إنما يقال ذلك لمن استخلفه غيرهم، واعتقدوا أن الفعيل بمعنى المفعول وليس كذلك، بل يقال لمن استخلفه غيره خليفة فلان، ولمن خلف غيره أيضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف أهله في خير في أهله، ومن خلف في أهله بخير نعم فقد غزا. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أنت الصاحب في السفر. وقال الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وقال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. وقال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني خليفة عمن قبلك، لا أنه يا إخوة خليفة عن الله كما يقول بعض الاتحادية. الاتحادية ملاحدة الذين يا إخواني ينكرون التمييز بين ما يعني يقولوه علماء المنطق واجب الوجود وممكن الوجود، فهم يدعون إلى وحدة الوجود، وهو أن الخالق والمخلوق والعياذ بالله واحد، ومعنى ذلك أن الكون هو الله. وكل الذين يتحرجون من المجاهرة بإنكار واجب الوجود يدعون إلى وحدة الوجود. وهذه في الأصل عقيدة برهمية تقوم عليها مؤلفات تاغور، وهي أحد البراهمة المعاصرين، ويدعو إليها جميع المنافقين من ملاحدة الشرق والغرب، وأقل منهم ضرر الملحدون يا أخواني الصرحاء الذين لا يخادعون الناس بهذا النفاق، يقولون الكلام بكل وضوح ومعرفة. طيب، هؤلاء يا إخوة، هؤلاء الاتحادية يقولون، نسأل الله السلامة والعافية، إن معنى إني جاعل في الأرض خليفة يعني أنه خليفة عن الله، وأنه من الله كإنسان العين من العين، وأنه الجامع لأسماء الله الحسنى. وذكروا قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وأنه مثل الله تعالى، الله عن المثلية، فالله عز وجل لا يخلفه غيره. والخلافة يا أخواني تكون عن إيش؟ تكون عن أمر غائب، وهو سبحانه تعالى، سبحانه وتعالى شهيد مدبر لخلقه، وهو سبحانه وتعالى يخلف عبده إذا غاب عن أهله. فلذلك أنت تقول: اللهم أنت الصاحب السفر والخير في الأهل. ولذلك حينما قيل مرة لأبي بكر الصديق: يا خليفة الله، فقال: بل أنا خليفة رسول الله وحسبي ذلك، بل أنا خليفة رسول الله وحسبي ذلك. يقول شيخ الإسلام يا إخوة: مما احتج به من قال إن خلافة أبي بكر بنص خفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه: رأيت كأني على قريب أنزع منها. على قريب، القريب يا إخوان البئر قبل أن تطوى تسمى قليب، فإذا طويت هذه البئر تسمى الطوي. ليش طبعا تسمى قليبا؟ لأنه يقلب ترابها، لأنه يقلب ترابها. نعم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت كأني على قريب أنزع منها. فأخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين. الذنوب يا إخوان هي الذلو العظيمة التي تكون مليئة بالنار. الذنوب هو الدلو العظيم المليئة بالماء، أما إذا كانت فارغة فهي الدلو، لأنها تدلى في البئر، تدلى في البئر وتكون عندئذ فارغة. أما إذا كان فيها ذنوب فيكون إيش يا أخوة؟ يكون فيها ماء. طيب، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني على قريب أنزع منها. فأخذ ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. هنا انظروا أن الرسول ذكر يا إخواني ذكر هنا يا إخواني أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعده، ذكر أبا بكر بعده، أخذ ابن أبي قحافة. ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا، استحالت غربا يعني الماء لما يقطر من الدلو بين البئر والحوض والحوض. تعرفوا يا أخوان الماء لما يقطر من الدلو، إذا أحد منكم مثلا تعامل مع أخذ الماء من البئر وكذا، لما يقطر الماء من الدلو بين البئر والحوض إيش يقول؟ يقول استحال غربا، استحال استحال غربا. يقول ابن تيمية رحمه الله أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا من الناس يثري فريه، لم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، يفري فريه يعني يشق شقه، مثل ما قال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعضهم أو بعض الناس يخلق ثم لا يفري، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يعني يشق شقا. طيب، فلذلك هنا: فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى صدر الناس بعطن. العطن هو مبرك الإبل ومربض الغنم حول الماء. العطن هو يا أخواني مبرك الإبل حول الحوض ومربض الغنم حول الماء. طيب، حيا الله جميع الإخوان الكرام الضيوف، أهلا وسهلا بكم جميعا. طيب، إذا يا أخوة هنا نجد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى بالناس مدة مرضه، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كشف ستر الباب يوم مات وهم يصلون خلف أبي بكر فسر بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا أبا بكر أو لو كنت متخذت أبا بكر خليلا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وورد في سنة أبي داود من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر. وهذا حديث معروف ورواه أيضا يعني جماعة من أهل العلم. وكذلك يا إخوان من الحديث أن الإمام أبو داود رحمه الله أخرج من حديث حماد بن سلمة عن الأشعث ابن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها. عراقيها يا أخوان العراقي هي التي تكون مثل الخشبة المعروضة على فم الدلو، وهي عرق قوتان مثل الصليب. الخشبة يا أخواني المعروضة على فم الدلو، هاي يا أخواني وهي عرقوتان مثل الصليب. طيب، قال: فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيه حتى تضلع، تضلع يعني أكثر من الشرب، حتى أصبح الشرب ممتدا إلى أضلاعه. ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت. لاحظوا يا أخواني، فانتشطت يعني جذبت، وأصل ذلك من الأنشوطة التي تلقى على الشيء ليجذب بها، فانتضح عليه منه شيء. ولذلك هنا رواية أبي سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، أو الملك. قلت لسفينة: إن هؤلاء يعني بني مروان يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة، فقال: كذبت أستاه بني الزرقاء، أنه كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله يستحق الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني أقصد بعد أبي بكر وعمر وعثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا لا ريب يا إخوة، لا ريب ولا شك أن قول هؤلاء من أهل السنة أوجه من قول من يقول إن خلافة علي أو العباس ثبتت بالنص، لأن هؤلاء ليس معهم حجة إلا مجرد المعلوم ضرورة بأنه باطل. وقد علم ذلك من عرف أحوال الإسلام وأيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وما معهم من استدلال بالألفاظ لا تضل كحديث استنابة علي عن المدينة نوبة تبوك، يعني لما قال: ألا ترضى أن تكون من منزلة هارون وموسى؟ واستدلالهم به يا إخواني غير صحيح. ليش؟ لأن هارون مات في حياة موسى، فما خلفه بعده، هارون مات في خلافة في في في حياة موسى، فما خلفه بعده، بل الذي خلفه يوشع. ثم يا إخواني الكرام، الرسول حقيقة استخلف ابن أم مكتوم، فهل هذا دليل على الاستخلاف؟ هل هذا دليل على الاستخلاف يا إخوان؟ ليس دليلا على الاستخلاف أبدا، ليس دليلا يا أحبة الأكارم على الاستخلاف. إذن كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، أن التحقيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، لكنه دل المسلمين وأرشدهم إلى أبي بكر بعدة أمور، ورضي به وعزم أن يكتب له بالخلافة عهدا، ثم علم أن المسلمون يجتمعون عليه، فلو كان اليقين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، مثل ما قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، على أن اتفاق الأمة مع رضا الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ من العهد. اتفاق الأمة يا إخواني مع رضا رسول الله أبلغ في الحقيقة من العهد. ولذلك يا إخوان لا يوجد الرافض دليل صريح ولا صحيح في إنابة علي بن أبي طالب أبدا أبدا يا إخوان. ولذلك نستغرب في الحقيقة حينما نرى أن الرافضة يحاولون أن يحتجوا بمبايعة أو يقولون أن علي بن أبي طالب هو الذي كان الأولى بالخلافة من أبي بكر. والمصيبة يا إخوان لو أنها كانت كما قلت لكم أولى لكان الأمر في ذلك يحتاج إلى نقاش علمي، لكن أن يصل الأمر إلى أن تسير ردة الفعل يا إخوة اعتبار أبو بكر الجد، يعني إلى متى؟ يعني ليس أكثر من أن أبو بكر رضي الله عنه هو الذي أرغم على الخلافة، لم يطلبها عليه رضوان الله تعالى. وعلى كل حال يا إخوة، فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم سواء السبيل. ولعلي أقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعونه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.